يا سمحت الشيخ. اي نعم. اذا تكرمت. نعم. ما فضل العشر ايام الاوائل من ذي الحجة؟ فضلها؟ ايوه. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر.